الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: وإذا أذقنا الناس رحمة منا من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة فرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في هذه الآيات وهي الآيات برضه سورة مكية وهي سورة يونس عليه السلام يقول الله تعالى: وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة. وهذا معناه يخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء معنى ذلك أن الإنسان كان فقيرا ثم أغناه الله سبحانه وتعالى فهذه رحمة بعد ضراء. رجل كان مثلا مريضا فشفاه الله، رجل كان عقيما فأعطاه الله الأولاد، إنسان مثلا بلد أو قرية كانت في قحط شديد جدا فأنزل الله المطر فأصبح النبات والخضر والهذا فهذا إيه. وإذا أدخل الناس رحمة من بعد ضراء بعد الشدة والخصب بعد الجد والمطر كذلك بعد إيه بعد القحط فهذا معناه وإذا أذق يخبر تعالى أنه إذا أذاق. والمراد الناس يعني تقريبا في الغالب يكون الكافر، لأن المؤمن يشكر نعم الله سبحانه وتعالى وأنه يصبر إذا إيه أصيب بإيه بضراء. وكما تقدم لنا في الحديث قبل ذلك عجب لأمر المؤمن كل أمره خير، إذا أصيب نعم بضراء صبر فكان خيرا له، وإذا أصيب بسراء شكر فكان خيرا. وهذا ليس إلا للمؤمن، وهنا برضو في الغالب يعني المقصود الكافر، وقد يكون بعض العصاة يعني لا يهتم بذلك هذا. وإذا بعد ضراء إذا لهم مكر في آياتنا، معنى مكر يعني استهزاء وتكذيب، يعني يقول لك أنا جدير بأن أكون كذلك، أو مثل ما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، هذا المال الذي أعطاه الله هو يعني هو جدير به، والله أعطاه بإيه إنه هو بشطارته وبقدرته وحصل هذا المال. فهذا يعني وهذا بيحصل يعني يستهزئ بعد ما بدل ما يشكر هذه النعم التي أنعم الله بها عليه بعدما كان فقيرا وبعدما كان محتاجا وبعدما كان مريضا وبعدما كان في جدب وفي قحط فأنزل الله المطر وأنبت النبات، فهو لا يشكر هذه النعم ويقول هذا استهزاء بالرب سبحانه وتعالى. إذا لهم مكر في آياتنا، إيش معنى مكر في آياتنا؟ معنى استهزاء وتكذيب. قل الله أسرع مكرا فإن الله سينتقم منكم، لأن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالذي لا يشكر النعم قد تسلب منه هذه النعم. إن رسلنا، هنا إن رسلنا ملائكتنا، إيش الرسل هنا المراد به؟ الملائكة، ليس الرسل الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم. والرسل يعني تارة يكون يراد بهم الملائكة وتارة يراد بهم نعم الرسل الذين أخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. وهن رسلنا يكتبون ما تمكرون، يعني مين اللي يكتب ما يمكرون؟ مثلا الملائكة. وكل إنسان له رقيب وعتيد يكتب عليه الحسنات والسيئات. ثم بعد ذلك ما تمكرون ثم بعد ذلك تجدون ذلك. ثم قال هو الذي يسيركم، هو الضمير فيه هو عائد على الرب سبحانه وتعالى، يعني الله، بدل ما يقول الله قال هو الذي يسيركم في البر والبحر، يعني يحفظكم. لأن الإنسان البر نحن بنشوف في عصرنا هذا نعم إنسان يركب في سيارة فينقلب السيارة يموت هو وجماعة. الآن في عصرنا هذا الطائرات كل يوم نسمع الطائرات مين، وإذا حفظه الله ما يجرى له شيء، يروح إلى آخر الدنيا ويرجع أحدا ما في شيء. فمين اللي بيحفظه إذن؟ الرب سبحانه وتعالى، وهو الذي يكلأه من هذه المصائب التي في البحر ومن هذه الأشياء سيكون في البر والبحر. والبحر معروف كمان أشد وأشد يعني فنرى يعني. ثم قال حتى إذا كنتم في الفلك، الفلك معناه كلمة الفلك تشمها السفينة أيا كان، سواء وهي لفظ مفرد ما يكون له يعني، يعني يسمى الفلك للواحد وللاثنين وللجمع. مثلا في اللغة الثانية مثلا في سفينة هذا واحد، سفن جمع، أما الفلك لا يشمل الاثنين، يشمل المفرد والمذكر. إذا كنت في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، معلوم أن والسفن المراد به السفن القديمة الذي كانت تمشي بالشراع، سولة شراع كبير كده، فإذا جاء الهوى من وراء المسافة الذي كانت تأخذه في يومين تأخذه في يمكن في خمس ساعات، أبدا يبغى يوصل إلى محل يعني بعد المحل هذا يبغى له يوم أو عشر ساعات، يصير بعد ساعتين هو واصل إليه آمن. وثم بعض المرات نعم يجي مثلا بالعكس، هو يبغى يروح كده يجي الهوى من هناك يرد إلى محل ما كان فيه أو أبعد أو يقلب السفينة ويغرق كلهم عن آخرين. فهذا معناه يعني نعم، وهو الذي سجد في البحر. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، يعني أتينا بهم ريح طيبة فرحوا بها، فرحوا بهذا. والله المسافة اليوم نحن كنا نبغى نسافر إلى جهة فلانية يعني كنا يمكن نأخذ عشر ساعات، وإذا به ربنا سهلها لنا وخلنا في إيه في ساعتين أو في ثلاث ساعات وصلنا إلى غرضنا وجرينا بهم، فرحوا بها سروا بذلك. ثم بعد ذلك جاءتها ريح عاصف، جاءتها ريح عاصف يعني شديدة. ومعلوم أن نحن كل يوم نسمع الآن، يعني أي واحد يسمع الإذاعة يسمع، يعني أمس نحن سمعنا، يعني أنا سمعت في الإذاعة في الصين طائرة 140 حلقة، وفي السفن كذلك هذا جاءتها ريحنا وجاءهم الموج من كل مكان. الموج مرات يطلع قد ومرات يكون متر أو مترين، وهذا أشياء يعني مشاهدة. هذه في السفن القديمة، نحين سفن بالمكائن تمشي يعني. وبرضو بعض المرات هذه السفن الجديدة الحديثة التي هي الآن قوية وفيها مكائن وفيها كذا وتحمل مثلا 200 و400 و500، الطائرات تحمل دحين 500، فالسفن كان تحمل آلاف يعني في 2000 ده يمكن. فهذه إيه يعني السفن الأول. وهذا من الله قال ويخلق ما لا تعلم، كانت السفن بهذه الطريقة، الآن السفن غير هذه الطريقة. يعني في سفينة يمكن طولها قد المسجد هذا، وفيها من القناطير من البضائع وفيها من الركاب وفيها، فكل هذا مين ربنا أكرم إيه؟ نعم الرب سبحانه وتعالى أكرم عباده وعلمهم هذه الأشياء. قال موج من كل مكان وظنوا أنه أحيط بهم، وظنوا أنه أحيط بهم يعني إيه هلك. ومعلوم أن السفينة لما ترتفع كده وتنزل كده وتبتعب وهذا القرآن ذكر في آيات مثل، قال وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكانه، وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاه. وقد حصل ذلك لعكرمة بن أبي جهل، عكرمة بن أبي جهل كان كافرا مشركا نعم، وكان في مكة، والرسول لما فتح مكة من عداوته للرسول صلى الله عليه وسلم وعداوته للإسلام خرج من مكة وسافر وذهب إلى جدة أو إلى ينبع أو إلى أي بلد في ميناء، وركب سفينة عشان لا يرى محمدا ولا يرى أصحابه، لدون هذول أعداؤه درجة أولى. فسافر هناك وبينما هو مسافر في البحر نعم في هذه السفينة، وإذا تموج بهم السفينة تساوي تنقلب كده تبغى تنقلب، فقال يا ربي إن نجيتني من هذه لأضعن يدي في يد محمد. وإذا به السفينة تركض ثاني مرة ويرجع إلى جدة أو إلى ينبع أي أحد الموانئ إلى أورابيغ، ويأتي إلى المدينة هنا ويدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد ويسلم عليه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بكل ما جاء به الرسول ويصبح من المجاهدين. وهذا معنى هذه الآية وظنوا دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين، دعوا الله مخلصين له الدين، فربنا ينجينا. لئن أنجيتنا من هذه، وهناك في الأنعام قال لئن أنجانا، يقول لي واحد من الإخوان يعني اللي يقول كلها في إيه في بعض القراءات لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، لنكونن يا ربنا، وأكد ذلك لنكونن اللهم هذه لام القسم ولنكونن من التوكيد، لنكونن من الشاكرين لإيه لنعمك ونجيتنا من هذه الورطة الذي كنا فيها. ثم بقى الكفار دائما، والله ذكر عنهم في القرآن وإذا مسهم يعني إذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إذا ركبوا فوق دعوا الله، وآيات إذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين، قال فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض، فلما أنجاهم من هذه الورطة إذا هم يبغون. والبغي معناه أعظم ارتكاب الذنوب ولذلك جاء في أحاديث عن رسول الله إن أعظم ذنب يمكن ربنا يعاقب عليه في الدنيا هو البغي في الأرض، ثم قطيعة الرحم. يعني معنى التعدي على على على الأمور كلها بأي معنى. وذكر إن نكون بغي إنما يذوق وبال ذلك. يعني هذا يا أيها الناس إنما بغي لتكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض كأن لم يكن شيء، إذا هم يبغون في الأرض كأن لم يكن من ذلك، كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، أي لا نشرك بك أحدا ونفردك بالعبادة. وهذه عادة الكفار والمشركين، إذا كان في الشدة يدعون الله مخلصين له، وفي الرخاء يدعون الله ويدعو. مثلا يعني واحد لما في الرخاء يمكن يدعو الله ويدعو غيره، ولما تيجي الشدة يعرف انه هذول ما ينفع، مثلا اللات والعزة ما ينفع، بعدين منات الثالثة ما ينفع، كلهم دول. وكذلك في عصرنا هذا، لكن يوجد في عصرنا هذا ناس من المسلمين يدعون الإسلام، فإذا وقعوا في المسائل هذا تجد يدعو غير الله. مثلا سيارة يكون راكبها وتنقلب، واحد يقول يا الله، واحد يقول يا رسول الله، واحد يقول يا سيدي فلان. فلذلك واحد لما رأى قال هذول أغرقوا ما يعرفوك يا ربنا، يستحقوا الكفار كده. ولذلك يجب أن الدعاء يكون لله، والدعاء عبادة، يعني زي ما جاء في الحديث الدعاء مخوة. وقال في آية أخرى نعم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاعا مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنا. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، ثم قال يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، يعني إنما بغيكم أي كائن لم يكن من ذلك شيء، يعني هذا يرجع على مين؟ عليكم أنتم. بغوتم على الرب سبحانه وتعالى ولم تمتثلوا أمره ولم تشكروا نعمة هذه، فهذا يكون عليكم. فلأجل ذلك يجب أن العبد يشكر النعم. والله قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ثم قال يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. يا أيها الناس، وبرضو إيش المراد به؟ الكفار. وهذا إنما بغيكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم. يعني الإنسان لما يبقى مثلا هنا، يعني الرب سبحانه شخص مثلا عبد لله سبحانه وتعالى ويقول مثلا أن الآلهة ثلاثة نصارى، وربنا يرزقه بالصحة وبالمال وبالأولاد وبالبيوت الفاهرة وكل شيء، ويقول أن الآلهة ثلاث، ويعرف أنه مين اللي بيرزق هذا؟ الرب سبحانه وتعالى واحد إله. ومع ذلك يكرمه. رجل يقول مثلا الأنبياء يعني أنهم كذبة وأنهم سحرة وأنهم مجانين وأن القرآن ده أساطير الأولين، كان مال يزيد في المال ويزيد. ليه؟ عشان بعد ذلك هذا ينتقم ويذيق العذاب في الدنيا قبل إنما متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم. فيجي يوم القيامة يجد كل ما عمله من تكذيب الرسل ومن مثلا ومن قول القرآن أنه سحر وأنه كهانة وغير ذلك، فينبئكم بما كنتم تعملون. فالمحسن يجد عمله الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف، والكافر يجد لكن السيئة بسيئة، ربنا ما يضاعف السيئة سيئة واحدة أبدا. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة من هم بحسنة فعملها كتب الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، بشرط ألا يأخذ بالأسباب. مثلا أراد يسرق ثم دخل في خوف الرب سبحانه وتعالى وبطل حسنة كاملة، وإن هم بها وعملها كتب الله سيئة واحدة، سيئة كمان واحدة يعني. هذا هو الصحيح. وكذلك في جميع البلدان هناك بعض العلماء يقول لا، أن السيئة في مكة يعني تتضاعف، منهم عبد الله بن عباس وغير ذلك، والصحيح أنها لا تتضاعف إنما تكون كبيرة بس. مثلا سيئة في مكة إذا كانت في غير مكة تكون يعني كده، هناك تصير كبيرة قد كده لأنه في بيت الملك الرب سبحانه وتعالى. فلأجل ذلك هذا هو الصحيح الذي والدليل على ذلك الحديث هذه حديث قدسي هذا، من هم بحسنة فعمل كتب الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، هذه أحاديث قدسية يعني قالها الرب سبحانه وتعالى وأوحى إلى نبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا هو الصحيح. وهناك ولا بأس أن يعني إنسان في الوعظ وفي الإرشاد يعني يخوف الناس، مثلا خطيب في مكة يقول هذا يعني فيخوف الناس، أو وأن السيئة لا. جاء في أحاديث مثلا من يعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة عاق لوالديه، لا يدخل الجنة مكاس. هذه مثلا في الوعظ وفي الإرشاد تذكر هكذا وتترك. واحد يكون مثلا مدمن خمر يسمع هذا، ما أدخل الجنة أنا، يروح يكسر المواعين. ولكن لطلبة العلم لازم نبينها إنه إيه، ليس معنى لا يدخل الجنة أبدا، لا، يعني لا يدخل الجنة مع الداخلين الأولي، قد ينال عذاب وقد ينال شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من غيره. على كل حال ما دام عنده إيمان فمآله إلى أي، لأنه جاء في أحاديث نعم يعني سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا هو الصحيح، ليس يعني العاصي لا يخلد في النار. ولذلك جاء في أحاديث أن أبواب جهنم يعني تسقط، تضرب أبوابها بعضها على بعض، كل المؤمنين يخرجوا يبقى من الكفار، وهذولك الذي ذكر الله فيهم: لا يموت فيها ولا يحيى، كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيره. أما العاصي هذا ما إذا عذب يخرج، إما بفضل من الله وكرمه وإحسانه وجوده، وإما بشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بغيره، لأن كل واحد إذا نجا يتذكر إخوانه وأقاربه ويمكن يشفع. الشفاعة تكون بعد إذن الله. ولذلك هذا، وأما في الوعظ والإرشاد فلا بأس أن يقول هكذا، مثلا وعظ بيعظ عوام أو خطب جمعة فيقول هذه الأحاديث ويتركها هكذا، لا يدخل الجنة مدمن الخمر، لا يدخل الجنة عاق لوالديه، فيسمع واحد كذا كان عاق لوالديه فيقوم يخاف. والصحيح هو أن الذي خلت في النار هو الكافر، هذا لا يخرج من النار أبدا. الحسنات بمئة، بمئة ألف، زي الصلاة، نعم. ثم بعد ذلك يقول، جاب مثال، يعني الله أتى، ودائما الأمثلة في القرآن كثيرة، يعني بيتي الرب سبحانه وتعالى أمثلة لتقرب المعنى، والأمثلة معناه فيها قريب. فيقول هذه الآية: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فيقول في هذه الآية يعني ضرب تبارك وتعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضاضها. يعني معلوم إنسان يكون في الدنيا يشوف كل يوم ماله يزيد، كل يوم مثلا عنده بساتين وزروع، نعم تكسر هذه الزروع ويصير فيها النبات الطيب ويبيع ويكتسب أشياء يعني مثل هذه، نعم، وسرعتها وزوال نباتها الذي أخرجه الله من الأرض بما أنزل الله من السماء مما يأكل الناس. فيجي الفواكه الموجودة الآن في العالم، من البرتقال حتى أن يعني أشياء معروفة الآن، يعني رأينا بعض أشياء تأتي من أوروبا، من أمريكا، مثلا بعض التفاح هذا الموجود يجي من أمريكا ويباع بخمسة ريال في المدينة، ونبق رأيناه يجي من باكستان كيس كده بريال، بريال ها ها ها ها ها ها، يعني هذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى، خصوصا يعني الحرمين هذا يعني فيها أشياء ما فواكه من أقسام ومن أشياء. فيقول هذا مما يأكل الناس، البر والدخم والذرة والأشياء والفواكه الموجودة الذي ما الناس الأولين ما رأوها، ما في يعني نحن أنا أعرف إنه لا يوجد مثلا كان تفاح في المدينة، هذه الأشياء كانت توجد في الشام، ويوجد السفرجل فإذا جاء يقسموه على قطعة قطعة يوزعوها على الناس، يعني يجي من الطائف هذا لأنه هناك فيه، والآن زي ما شفت البرتقال والأشياء، فهذه لا من ثمار على اختلاف أنواعها وأصنافها مما تأكل الأنعام. مثلا الأنعام الآن الإبل والبقر، الآن الإبل والبقر ما في ربيع يطعمون بالشعير، ولذلك اللحم حقه مو زي اللحم الأولان اللي يأكل من النبات، يعني من أب وقضب، القضب معناه يعني الرطب. ولذلك لما أبو بكر الصديق رضي الله تعالى قرأ وفاكهة وأبا، إيش الأب؟ توقفوا عربي لكن الظاهر أنه نسي، ايش القضب؟ عرفنا هو ايه النبت الايه الاخضر. الاب ايش برضه هو الذي ايه يعني يكون يابس فصل. فقال اي سماع انت لازم انسان وغير ذلك. حتى اذا اخذ مثلا انسان زارع عنده بساتين زرعها بانواع الفواكه وبانواع الثمار وشافها اينعت وارتفعت كذا، يعني دحين يؤمل ايه لما يجي وقت الحصاد يحصدها ويجذها ويبيع منها الشيء الكبير ويهدي اذا كان يبغى يهدي لناس، ثم بعد ذلك يبيع نعم ثم ياكل هو. واذا به في ليله من الليالي تاتي ريح شديده او مطر شديد نعم فيزيل هذا كله يذهب الى البحر ولا يجد في الصباح ما يجد ولا شيء. والله ذكر لنا قصه يعني اهل مكه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال انا بلوناهم، انا بلونا إيه؟ نعم اهل مكه كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصربنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلن اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث قادرين. فلما راهم يعني هؤلاء الشباب كان عندهم بستان فيه من انواع الثمار ومن انواع ومعظم البساتين التي فيها الثمار، يعني لما تيجي تدخلها في الصباح تشوف الطيور تزغزغ فهم قالوا لا هذه المرة نحن نجي صباحا ونحصد البستان، الفقراء يجي مثلا الساعة 10 ما يتقوا شيء شلناه وروح ندخلناه في بيوتنا ولا يحصلوا شيء. فلما أصبح الصباح خرجوا خلاص هم جماعة 3 أنفار ولا 20 نفر راح، وإذا بالبستان بستانهم واحد لما يروح بستانه يلو سنين بل كان بستان أبوه كمان ما يضيع، راح وإذا بالبستان ما هو وإذا به منقلب بعضه على بعض إيش جراله، وإذا بيدخل وجد كله خريب خربا. وهذا بيقع الآن، نحن نسمع الآن في الإذاعات الجهة الفلانية جاءت أمطار غزيرة وجاءت رياح شديدة فأهلكت جميع الزروع أو جاءت سيول عظيمة كما نسمع الآن في بنغلاديش وفي أمريكا وفي كثير من البلدان. ليه؟ لأن ما شكروا النعم هذا. والله يقول إن شكرتم لأزيدنكم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ثم قال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا. إيش مكر الله؟ مكر الله يعني يستدرج بالنعم ثم بعد ذلك ينتقم منه أشر الانتقام. فيقول في هذه الآيات يعني ما يكون الناس حتى إذا أخذوا وزينت وظل أهله أن قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهار، وهذا قد يكون في الليل وقد يكون في النهار، فجعلناها حصيدا يعني جعلناها مختلطة كلها ببعض، يعني هذه الزروع وهذه الفواكه وهذه الثمار كأن لم تغنى بالأمس، كأن ما كانت يعني طيبة ولا كانت في أحسن ما كأن لم تغنى، لأنها ما كانت حينا قبل ذلك، يعني ما كانت أول لما يجي البستان اللي فيه الزروع هذه يجد أول الطيور يسمع زقزقة الطيور وزقزقة هذا. الآن وإذا به المسألة مختلطة بعضها ببعض كلها طين وكلها فليش عدم شكر النعم؟ فعدم شكر النعم يؤدي إلى مثل هذه الأنعام. فيقول الله تعالى في هذه إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، يعني مثل الحياة كما إن اختلط به نبات الأرض ما يأكل الناس من الفواكه والثمار وغير ذلك والأنعام كذلك التي هي الإبل والبقر والغنم، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظل أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن كذلك نفصل الآيات، كذلك يا الرب سبحانه نفصل الآيات لقوم يتفكرون لقوم عندهم فكر وعندهم عقل ويعرف أن هذا نعم من نعم الرب سبحانه وتعالى. والله يحب أن يشكر على نعمه حتى أو النعم لا تدوم إلا بالشكر وبصرفها فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى، فإذا صرف هذه النعم فيما لا يرضي الرب سبحانه وتعالى فإنه يكون انتقام. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو، ما هي دار السلام؟ هي الجنة وسميت سلام لأنه فيها ما فيها يعني شيء يعكر، إذا دخل الإنسان الجنة لا يجد يعني غم ولا حزن ولا أي شيء بل يتنعم في النعيم الذي ذكره الله تعالى في كتابه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وسماها دار السلام بخلاف الدنيا ما تسمى دار، لأن الإنسان مهما عاش في الدنيا سيخرج من الدنيا نعم، ثم لما يخرج من الدنيا يخرج إيه هو بوحده، مثلا إيش يخرج إيه بالكفن حقه، عنده أموال مثل قارون ما يروح ولا بشيء منها، ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن الإنسان إذا مات يتبعه 3 أشياء ماله وأهله وعمله، إثنان يرجع المال والأهل يرجع، يبقى مين؟ عمله. وعمل أول ما يجي في القبر قبل أن يتفرق الناس عنه يأتيه ملكان ويسألان عن ربه وعن دينه وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول مثلا يجيه بصورة طيبة ويسألانه عن ربه فيقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم. وفي مرات يقول له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول جاءنا بالبينات فاتبعنا. وهذا قول الله تعالى في القرآن: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالكافر يقول له من ربك؟ يقول ها لا أدري. سمعت ما دينك؟ يقول ها فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعه جميع المخلوقات إلا الإنس، ولو سمعها لصعقوا. فيجب الإيمان بهذا. واحد لا يقول لا أنا بدي مات قريب أحط الآن مسجل بعدين أجي أخذه، يمكن يرتد عن الإسلام لأنه ما صدق الآية هذه. والذي يكذب بآية من القرآن يصير كافر. والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كده يأتيه ملكان ويسألاني عن ربي، فهذه الأشياء يجب الإيمان بها، يعني ما في فلسفة ولا شيء. وإذا صراطي، إيش صراطي المستقيم؟ هو الإسلام، زي ما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. وهذا هو الصراط المستقيم وهو الإسلام. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى. للذين أحسنوا يعني أحسنوا أعمالهم بالإيمان وبالعمل الصالح، لأن يعني الإنسان دائما القرآن يقول عملوا الصالحات. إيش العمل الصالحات؟ يعني أول الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإيمان بالله والملائكة والكتب، هذا الإيمان. وبعد ذلك الأعمال الصالحة. إيش الأعمال الصالحة؟ الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. ولذلك مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا مفتاح للجنة. هذا المفتاح لابد له من أسنان، زي مفاتيحنا في الدنيا هنا. مفاتيحنا في الدنيا إذا ما في سن واحد انكسر ما يدخل بيته، يقعد في الشارع ولا يكسر الباب. خصوصا المفاتيح الحديثة الآن، عندنا مفاتيح ضبق خشبة كده فيها مسامير، لو هي ثلاثة مسامير واحد سقط من المسامير ما ينفتح الباب. الأبواب القديمة، خلي عادة الأبواب الحديثة الآن، هذا حدث ولا دحين في دحين كده زي يدورها التدوير، يعني الشنط والهذا أشياء يعني. فلا بد أول يكون مؤمن ويعمل الأعمال الصالحة. إيش الأعمال الصالحة؟ الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، هذه الآية. ويمتثل أمر الله، يبر والديه ويعطي كل ما هذا. فإذا فعل ذلك الذين أحسنوا، يعني أحسنوا بالإيمان وأحسنوا أعمال صالحة، الحسنى. إيش الحسنى؟ الجنة. إيش معنى الحسنى في هذه الآية؟ الجنة. وزيادة، زيادة يعني يضاعف لهم الأعمال الصالحة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وفسره بعض العلماء الذين أحسنوا الحسنى وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا يكون أعظم شيء وأعظم نعمة بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة ويتنعم في الجنة. ربنا يقول لهم يعني لكم شيء، سأزيدكم شيء. قالوا ماذا؟ نحن دخلنا الجنة وتمتعنا بالجنة بالنعيم وبالحور العين وبكذا. فقال رضايا وزيادة أنهم ينظروا إلى وجه الله الكريم، وقد ذكر في ذلك أحاديث. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى منادي: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقول: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من نظر إليه ولا أقر لأعينهم. وهكذا رواه مسلم كذلك. قال: أخبرني شبيب أن الله يبعث يوم القيامة منادي ينادي أهل الجنة بصوت يسمع أولهم وآخرهم: إن الله وعدكم الحسنى وزيادة. فالحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الرحمن عز وجل. وهذه أهل السنة كلهم يثبتوا أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، ولكن بعض الفرق الإسلامية كالمعتزلة نعم لا أنكروا ذلك. والقرآن أثبت ذلك في آيات كثيرة من كتابه، مثلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وآية أخرى في سورة: لا أقسم بيوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيتي، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. يعني الذي يمكن يراه يحافظ على الصلوات الخمس، وخصوصا صلاة الفجر وصلاة العصر، لأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. جاء في القرآن: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذه هي الصلاة الوسطى، هذا أصل. وهناك من العلماء من يقول أن صلاة الفجر نعم صلاة الفجر كذلك مهمة جدا، لأن أثقل الصلاة على المنافقين ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فهذا معناه قال أولئك أصحاب الجنة. ودائما قلنا الجنة إذا أطلقت في القرآن فالمراد بها دار الكرامة التي أعدها الله لعباده، وتأتي مرات الجنة المراد به البستان. مثل ما إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. إيش الجنة؟ هنا بستان. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلمها. كمثل جنة بربوة تأكلها ضعفين إلى غير ذلك. فهذا فهنا الجنة دار الكرامة. دار الكرامة هم فيها خالدون، هم فيها يعني ماكثون لا يزولون، بخلاف الدنيا مهما كان إنسان تنعم في الدنيا لابد أن يموت وبعد ذلك ينتقل إلى القبر، وهناك يرى ما عمله من عمل صالح أو من عمل. ولذلك دائما ولذلك جاء في في في الجنة خالدون كثير، وجاء مرات يعني أبدا كمان. وقد قلنا غير ما مرة يعني أبدا في المؤمنين في 8 آيات في القرآن، آيتين في سورة النساء وآيتين تقريبا في سورة التوبة، وكذلك في آخر المائدة هذه 5 وكذلك أبدا في إيه في السور اللي في الآخر في التغابن وفي الطلاق وفي البينة 8 مرات كلها فيها أبدا وخالدون بدون أبدا كثير هذا مرة، لكن هم أحصوا هذه 8 هذه، وفي الكفار 3 مرات كثير كمان في الكفار خالدين فيها، لكن ما في أبدا إلا في 3 آيات، آية في النساء وآية في تقريبا في الأحزاب وآية في الجن. ثم قال والذين كسبوا السيئات. إيش السيئات؟ درجة أولى الشرك، يعني مرات السيئات إيش؟ أما الذي كسبوا السيئات معاصي هذول لا، قد يمكن إيه ربنا يغفر لهم ويسامحهم. جزاء السيئات الذين كسبوا جزاء سيئة بمثلها، يعني ما تتضاعف السيئة. ظلم سرق على قدر ايه سيئ. وترهقهم ذلة ترهقهم ذلة يعني ايه تعتريهم وتعلوهم ذلة من معاصيهم، يعني تشوف وجهه ما هو زي وجه المؤمنين، وجه المؤمنين بيض زي ما قال في آية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه مين؟ وجوه المؤمنين. وقالوا بعض أهل الحديث والإيمان وتسود وجوه الكفار. فهذا يعني تعظيم وتعلوهم ذل من معاصيهم وخوفهم منها كما قال. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من تراهم يعرضون عليها على مين؟ على النار، خاشعين من الدنيا. وقال كذلك في آية أخرى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وما لهم من الله من عاصم. تراهم ذل وما لهم من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، يعني تصير وجوههم إيه مظلم، بخلاف هذيك إيه تكون إيه فيها النور زي ما جاء في أحاديث أن الله سيظل إيه 7 في ظل يوم لا ظل إلا، وذكر في الدرجة الأولى إمام عادل ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعت امرأة ذات جمال وقال إني أخاف الله رب، ورجل يعني وكذلك رجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل يعني ايه دع الله خاليا ففاضت عيناه. فهذول يعني يظلهم، هذول يكون وجههم ايه نور. وهذولك بالعكس، وهذا وهذا اسلوب القرآن، يعني اذا ذكر ما عد الله للمؤمنين الآية الأولى للذين احسنوا الحسنى وزيادة ولا يرق من قتل ولا ذلة اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون، خلاص هذا ايه السعداء. دغري الاشقياء قالوا الذين كسبوا السيئة، وهذا دائما اسلوب القرآن خصوصا في السورة المكية أبدا. لأن السورة المكية تعالج هذا، تعالج التوحيد وتعالج إيه الكفار ماذا يلاقون يوم القيامة، وكذلك المكذبين للرسل ماذا يرون، والأنبياء الذين دعوا أممهم فلم يستجيبوا لهم ماذا نزل بهذه الأمم العذاب كقوم هود وقوم صالح وغير ذلك. فلأجل ذلك هذا دائما فيقول في هذه الآيات التي نحن قرأناها يعني يقول الله تعالى يخبر تعالى أنه يعني وإذا أذقنا الإنسان رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تنكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض لغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون يخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس رحمة بعد ضراء مستهم كالرخاء بعد الشدة والخصب بعد الجد والمطر بعد القهر ونحو ذلك إذا لهم مكر في آياتنا قال مجاهد استهزاء وتكذيب كقوله وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا أيوه. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح على إثر السماء على إثر مطر وكانت هذا في الحديبية يعني قرب مكة ها كانت من الليل أي مطر قال هل تدرون ماذا قال ربكم وهذا حديث قدسي قال الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فبذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب يعني بعض الناس ينسب المطر لإيه؟ لإيه؟ للنجوم يقول النجم الفلاني ظهر سيكون كذا من المطر النجم الفلاني غاب سيكون كذا فنسبة الخير والشر لغير الله هذا تقريبا يؤدي إلى الكفر وأي كفر يعني كفر على كل حال ما هو كفر يعني الشرك الذي خرج من الملة يعني نسبة النعم تنسب إلى الرب سبحانه وتعالى ولذلك والكفر تارة ينقسم إلى قسمين تارة يكون كفر يخرج من الملة وتارة كفر لا يخرج ومن ذلك إثنتان بالناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت وقال الرسول صلى الله عليه وسلم على النساء إن كنا تكفرنا فقالت ما كفرنا بالله قال تكفرنا العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا فلذلك الكفر ينقسم إلى قسمين دائما هذا ولله أسرع مكرا يعني أشد استدراجا وإمهالا إيش معناه أشد استدراجا يعني يمهلوا ثم بعد ذلك يأخذوا أخذ عزيز مخلا حتى يظن الظان من المجرمين أنه ليس بمعذب وإنما هو في مهلة ثم يؤخذ على غرة منه والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله ويحصونه عليه ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة فيجازيه على الجليل والحقير والنخير والقطمير وجاء في القرآن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة ثم أخبر تعالى وهو الذي يسيركم في البر والبحر أن يحفظكم ويكلأكم بحراسته حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها أي بسرعة يسيرهم رافقين فيما بينهم كذلك كذلك إذ جاءتها تلك السفن ريح عاصف شديد وجاءهم الموج من كل مكان أي اغتلم البحر وصار فيه الأمواج الشديدة وإلى غير ذلك وظنوا أنه أحيط بهم أي هلكوا دعوا الله مخلصين له الدين لا يدعون معه صنما ولا وثنا بل يفردونه بالدعاء والابتهال كقوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه أي هذه الحال لنكونن من الشاكرين أي لا نشرك بك أحدا ولنفردك بالعبادة هناك كما أفردناك بذلك يقول إيه بعد ذلك خلاص ما ندعوك إلا أنت وبعد ذلك لما يروح هذه الشدة يدعو غير الله من الأوثان والأوثان إلى غيره فلما أنجاهم من تلك الورطة إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق أي كأن لم يكن من ذلك شيء كأن لم يدعنا إلى ضر مسا قال ثم قال تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا قال هذا البغي أنتم قال إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم أنفسكم ولا تضرون بأحدا غيركم كما جاء في الحديث ما من ذنب أجر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم وهو التعدي على الناس والعقوب وقول متاع الحياة الدنيا إنما لكم متاع في الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة ثم إلينا مرجعكم مصيركم ومآلكم فننبئكم فنخبركم بجميع أعمالكم ونوفيكم إياه فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إليه ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط ضرب تبارك وتعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها مهما كان في الدنيا لابد وزوالها بالنبات الذي أخرجه الله من الأرض بما أنزل من السماء مما يأكل الناس من زروع وثمار على اختلاف أنواعها وأصنافها ومما تأكل الأنعام من أب وقضب وغير ذلك، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أي زينتها الفانية وزينت حسنت بما خرج في إرواها من زهور النضرة المختلفة الأشكال والألوان، وظن أهلها الذين زرعوها وغرسوها أنهم قادرون عليها على جذابها وحصادها، فبينما هم كذلك إذ جاءتها عاصفة أو ريح شديد باردة فأيبست أوراقها وأتلفت ثمارها. ولهذا قال تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصينا كأن لم تغن بالأمس، يابسا بعد الخضرة والنضارة كأن لم تغن بالأمس، كأنها ما كانت حينا قبل ذلك. وقال قتادة: كأن لم تغن كأن لم تنعم، يعني كانت إيه زروع وأشياء وهكذا الأمور، وهكذا الأمور بعد زوالها كأن لم تكن. ولهذا جاء في الحديث: يؤتى بأنعم أهل الدنيا، بأنعم واحد متنعم في الدنيا مثل هارون مثل قارون وهامان وغير ذلك، فيغمس في النار ثم يقال له: هل أنت رأيت في الدنيا شيء من سعادة لما كنت في الدنيا عشت 100 سنة؟ يقول: أبدا ما رأي. ويجي واحد فقير، كان فقير ما عنده يمكن ما يحصل له خبز يأكله ولا تمرات، فيدخل الجنة ويتنعم، يقول له: هل الرب هل رأيت يعني شدة في الدنيا؟ يقول: لا. هذا كله نسي، هذا معناه الحديث. قال: ولهذا جاء يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة فيقول: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا. ويؤتى بأشد الناس عذابا في الدنيا فيغمس في النعيم غمسة ثم يقال: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا. وقال تعالى إخبارا عن المهلكين: فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ثم قال تعالى: كذلك نفصل الآيات نبين الحجج والأدلة لقوم يتفكرون فيعتبرون بهذا المثل في زوال الدنيا من أهل عن أهلها سريعا. وجاء في سورة يعني في سورة إذا وقعت الواقعة، لما قال هذا في إيش الآية: أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وظل مخدوع لا بارد وكلهم كانوا قبل ذلك وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقاته ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزل يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينهم الموت ما نحن على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه أجاجا ولولا تشكرون بعد ما يزرع ويشوف خلاص بده إيه السنة يبغى يكسب من بستان وهذا 100,000 ريال وإذا بيتجي له زي هذه الأشياء يصير إيه يصير مديون لأنه هو مثلا بعض الأشياء استدان بها وهكذا الرب سبحانه وتعالى معناه يعني لا تجعل الدنيا غاية اجعل الدنيا ايه وسيلة هذا معنى مو معنى نبطل الزراعة ونبطل هذا ونقعد في المسجد لا ليس هذا معناه يشكر النعم ويأخذ بالأسباب ويجعل الدنيا وسيلة فإذا يجعل الدنيا وسيلة هذا ممدوح ولذلك الله يقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كمان ليس معناه أنك اترك الدنيا لا تشتغل لا أبدا وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيعون ويشترون أبو بكر الصديق لما انبوع بالخلافة ثاني يوم راح السوق قالوا له تعال انت فين راح السوق ما يصير انت خليفة لازم تقعد عشان واحد له مشكلة يجي فإذا ايش الطريقة السليمة يعني أقوم أولادي وأكلهم قال لا لازم الدولة تجعل له مبلغ القضاة يروح يشتغلوا ما يصير الأمير يروح يشتغل هذا لازم الدولة تجعل له مبلغ راتب يأخذ عشان يقوم بهذه الأشياء فلا بد ولذلك الأعمال الدنيوية لا تكون يعني غاية هذا الممنوع أما تكون وسيلة هذا ممدوح موظف يروح للعمل يؤدي العمل تمام فربنا يضاعف له الأجر والثواب ثم بعد ذلك يبارك له في هذا وإذا كان لا هو يشرد من العمل يروح من هنا زي ما يساوي بعض الموظفين ما أبدا يجي يحط فنجان يعني يصب الفنجان ويروح لشغله يجي الموظفين يظنوا انه دحين يجي بعد 5 دقائق واذا بيقعد الى الظهر وما جاء يساوي بهذه الطريقه يعني فبعدين ياخذ الراتب 5,000 ريال ان شاء الله ال 5,000 ريال هذه يجي لها مصيبه تروح كلها يصير واحد من اولاده مريض يصرفها يدين غيره واذا ادخل العمل وهذا ان شاء الله ال 5,000 او ال 200 او ال 1000 هذه ربنا يبارك فيها فلذلك الانسان يعني العمل الدنيوي يعني لا يتركه عليه أن ولذلك هنا يقول في هذه الآيات يعني قال كذلك نفصل الآيات نبين لقوم يتفكرون فيعتبرون بهذا المثل في زوال الدنيا عن أهلها سريعا مع اغترارهم بها وتمكنهم وثقتهم بمواعيدها ونقلتها عنهم، فإن من طبعها الهرب ممن طلبها والطلب لمن هرب منها. وقد ضرب الله تعالى مثل الدنيا بنبات الأرض في غير ما آية من كتابه العزيز في سورة كلتا الجنتين أكلا ونتظلم من شوف الجرنة خلالهما وكان له ثمر وقال لصاحبه ويحاول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل نجاب. والداعمين الرسول صلى الله عليه وسلم والدار الإسلام وذكر وأكل من المأدبة رضي الله تعالى السيد ورضي الله ورضي عنه السيد، ومن لم يجد الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة ولم يرضى عنه السيد. والله السيد والدار الإسلام والمأدبة الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه أمثلة يعني مثل ذلك. قال هذا قالوا أكل من المأدبة ورضي الله عنه السيد، ومن لم يجد الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة ولم يرضى عنه السيد. والله السيد ومعلوم الله يطلق عليه. والدار الإسلام والمأدبة الجنة والداعي محمد. وهذا حديث مرسل وقد جاء متصلا من حديث الليث قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فقال إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي يقول أحدهما لصاحبي أضرب له مثلا، فقال اسمع سمعت أذنك وعقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مأدبة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من ترك. فالله الملك والدار الإسلام والبيت الجنة، وأنت يا محمد الرسول، فمن أجابك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل منها. ولذلك جاء في الحديث الصحيح يعني الرسول المبعث يعني من أجاب الرسول يدخل الجنة، ومن لم يجب ولم يرفع رأسه بل كذبه زي ما فعل قريش وغير ذلك وكذلك الأنبياء اللي قبله، فيكون هذا مآلهم يعني في هذا. وهذه الآيات قرأناها والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.